محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 48 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. اليهود أهل بهت وكذب وافتراء وجحود منذ قديم الزمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قالوا كثر فيهم الزنا، ثم ومن كثرة الزنا إذا زنى من له عصبة يمنعونه ومن له جاه تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، حد الرجم. كان عندهم في التوراة الرجم، ثم أنهم اجتمعوا وقالوا: بما أنه يقع من هؤلاء ويقع من هؤلاء فلا بد أن نتفق على شيء واحد، واتفقوا على أن يجلدوا الزاني ويشهروا به، يطمس وجهه بالفحم ويركب الزانيان على حمار ويجعل ظهر أحدهما إلى ظهر الآخر ويدار بهما، وتركوا الرجم الوارد في التوراة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرفوا يقينا أنه نبي وأن شريعته شريعة التخفيف والتسهيل والتيسير، فلما وجد فيهم الزنا قال بعضهم لبعض: هلموا بنا نذهب إلى هذا النبي لعلنا نجد في شريعته كما هو معروف التسهيل، فإذا سألنا الله عن ذلك يوم القيامة قلنا: حكم فيها نبي من أنبيائك. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون لعل الرجم ما فيه، لعله لا رجم عنده. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم الوحي، أو أخبره صلى الله عليه وسلم من أخبره ممن آمن من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره، لأن فيه غيره أسلم. فجاءت اليهود وقالوا يا محمد، هم يعترفون أنه نبي ولا يخاطبونه بالنبوة أمامه، وقدموا له الزاني والزانية ليحكم فيهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون الرجم في التوراة؟ أرادوا أن يجحدوه. قالوا عندنا نجلدهم ويحممون. فقال عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة نرى. وكان عليه الصلاة والسلام على علم أن آية الرجم في التوراة وأنها لم تغير ولم تبدل مما غير، وإلا غير كثير منها. فجاءوا بالتوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، فأخذ واحد منهم يقرأها ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها وترك الآية. وعبد الله بن سلام موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم من علمائهم رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله ارفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكموه أمر بهم أن يرجم. فإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب أو غيرهم من اليهود أو غيرهم من المشركين والكفار نحكم فيهم بشرع الله، ولا نقول هؤلاء الكفار لا يحكم فيهم بالشرع، بل نحكم فيهم بالشرع، فتقام عليهم الحدود التي تقام على المسلمين مما يعتقدون حرمته، لأن فيه أمور يعتقدونهم حلها حلها، فلا يصح أن تقام عليه يقام عليهم الحد فيه، وإنما ممكن يعزرون، مثل شرب الخمر، فهو يشرب الخمر يعتقد حلها، فلنا حق التعزير، تعزيره لشربه الخمر بين المسلمين أو ما حول المسلمين أو يظهر نفسه سكرانا، وإلا فلا يقام عليهم مثل حد الخمر، لكن حد الزنا يقام عليهم، لأن من يزني منهم يعتقد حرمته، بخلاف من يشرب الخمر فهو يعتقد حله. فإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب حكمنا عليهم بما في شرعنا. والرجم في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فآذوهما حتى يجعل الله لهما سبيلا، قال عليه الصلاة والسلام أوحي إليه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهما سبيلا. الشيء الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والمراد بالشيخ والشيخة المحصنين من الرجال والنساء كبارا كانوا أو صغارا. فهذا الحديث دل على ما عند اليهود من الحيل، تحيلوا وهم يعرفون في باطن الأمر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن شريعته جاءت بالتسهيل والتخفيف، وهم لا يخاطبونه بالنبوة فلا يظهرون اعترافهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، وأن من تحاكم إلينا من أهل الكتاب أو كانوا عندنا تحت ولايتنا وفي الذمة فإنه يحكم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى. الغريب فأتوا بالتوراة فنشروها، نشروها يعني فتحوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. وفي الحديث الصحيحين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، يعني صدق عبد الله بن سلام هذه آية الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة، وفي بعض الروايات يحنع، وهما بمعنى متقارب، يعني يميل إليها يقيها الحجارة، يريد أن تكون الحجارة عليه لا على المرأة. قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا أحد علماء اليهود وهو كافر. القريب عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الإسرائيلي أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من علماء بني إسرائيل في التوراة والأحكام. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بالتوراة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. نعم. يجنأ على المرأة بفتح الياء التخفيف، هو الذي يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فلما رأيته وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، رضي الله عنه. لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامات الصدق في وجهه عليه الصلاة والسلام، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم إنه رضي الله عنه آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت، يعني كذب وافتراء، وأخشى لما إنما يعلمون بإسلامي أن يقذفوني بشيء أنا بريء منه، فربما وقع في نفسك شيء من ذلك، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فلما اجتمع عنده أحبار اليهود عليه الصلاة والسلام قال ما تقولون في ابن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وأثنوا خيرا. قال أرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ قالوا حاشاه من ذلك، بعيد أن يسلم. فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبهت اليهود وقالوا هو شرنا وابن شرنا، وهو وسبوه. قال يا رسول الله ألم أقول لك، يعني قلت لك إنهم إذا علموا بإسلامي سيرموني بأشياء أنا بريء منها، لأنه من علمائهم ومن عقلائهم رضي الله عنه. وروي عنه أنه قال إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن معرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي، ما في مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يجنأ على المرأة بفتح الياء التعتية وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة، أي يميل عليها وينكب. قال ابن فارس هو العطف على الشيء والحنو عليه، يعني أنه يحنى على المرأة وهو في هذه الحالة الحرجة التي يضرب بالحجارة، يريد أن تكون الحجارة له دون المرأة الفاجرة مثله. سوريا بضم الصاد بعدها واو مخففة ثم راء مكسورة ثم ياء فألف. المعنى الإجمالي: زنى يهودي بيهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي حقا، ويعلمون أن شريعته جاءت باليسر والسماح وفك الآصار والأغلال، فجاءوا إليه بهذين اليهوديين الزانيين ليحكم فيهما، لعل عنده حكما أخف مما عندهم في التوراة، فيكون لهم معذرة عند الله في عدم إقامة ما في التوراة من الحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بحكم الزاني المحصن في التوراة، إما عن طريق الوحي أو من أحد علماء اليهود الذين أسلموا، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن شأن الرجم في التوراة، متحديا ومبينا لهم أن القرآن والتوراة متفقان على هذا الحكم، فحاولوا التبديل والتغيير على طريقتهم، فقالوا نفضح الزناة ونجلدهم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي عنده علم الكتاب حاضرا، فقال كذبتم فيها آية الرجم، فجاءوا بالتوراة فنشروها ليبحثوا عن آية الرجم، فوضع عبد الله بن سوريا يده على تلك الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فوجدوا آية الرجم كما هي في الشريعة المحمدية، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، عملا بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فكان من شدة شفقة الرجل على المرأة أنه ذكرها في تلك الحال الشديدة، فأخذ يقيها الحجارة بنفسه. ما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب حد الذمي إذا زنى وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. ثانيا، أن الإحصان ليس من شرطه الإسلام، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله. والإمامان الشافعي وأحمد يقولان لا يشترط الإسلام في إقامة الحدود على أهل الذمة، يقام الحدود عليهم وإن لم يكونوا مسلمين، وأن زواج الكفار بعضهم من بعض يعتبر صحيحا، لأنه يترتب عليه هذا الزواج، إذا كان صحيح كان الرجل محصن والمرأة محصنة بهذا الزواج، ولو قلنا إن زواجهما غير صحيح معناهما اعتبرا محصنين، زواجهم صحيح، ولذا من أسلم منهم إذا أسلم الزوجان معا يقرى على نكاحهما السابق ولا يقال لهما جددا عقد النكاح. فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه فهو محصن، تجري عليه أحكام المسلمين المحصنين إذا ترافعوا إلينا. ثالثا، أن شريعتنا حاكمة على غيرها من الشرائع وناسخة لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون فيه رجم المحصن، وليبين لهم أن كتب الله متفقة على هذا الحكم الخالد الذي فيه ردع المفسدين. رابعا، أن حد المحصن إذا زنى الرجم بالحجارة حتى يموت. خامسا، أن اليهود أهل تغيير وتبديل لكتاب الله الذي أنزله عليهم تبعا لأهوائهم وأغراضهم وماديتهم. سادسا، أن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية ومعاقبون عليها، يعني هم لو فعلوها ما صحت منهم إلا بالإسلام، ولكنهم يعاقبون عليها في الدار الآخرة، فهم يعني مخاطبون مكلفون مأمورون بأن يقيموا الأحكام الشرعية الفرعية ويجتنبوا المحرمات، فإذا وقعوا في هذا استحقوا العذاب أشد ممن لم يقع في شيء منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: دخلت مكة بعد صلاة المغرب فصليت المغرب والعشاء قصرا. إذا كنت مسافر ولا تنوي الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلك ذلك، وإن كنت دخلت مكة وتنوي الإقامة بها فلا يسوغ لك القصر، بل يجب عليك أن تصلي المغرب 3 ركعات في وقتها وتصلي العشاء 4 ركعات في وقتها. يقول: لي والدة أريد إرضاءها، فيقوم أبناء عمي بإيذاء الجيران وأنا لا أقوم بمعاونتهم على هذا، فتغضب علي والدتي وتأمرني بمناصلتهم ونحن سكان قرية، فهل أطيعها في ذلك؟ لا يضيرك غضب الوالدة عليك رغبة منها في أذى الجيران، لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الجار، والواجب عليه إكرام الجار، فلو أمرك أي آمر بأذى الجيران فلا يجوز لك أن تطيع، وإنما الطاعة في المعروف، تطيع الوالد والوالدة فيما يأمران به مما هو واجب أو مما هو مستحب أو ما هو مباح ولهما فيه مصلحة، وأما ما كان محرم فلا يجوز أن تطيعهما. لو أمراك بشرب الخمر مثلا يحرم عليك أن تطيعهما، لو أمراك بأذى الجيران فيحرم عليك أن تطيعهما حينئذ، ولا يضيرك هذا ولا يعتبر هذا عقوق، وغضبهما عليك من أجل أن تؤذي الجيران لا يضيرك ولا بأس عليك بهذا، لأن الله جل وعلا أوصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله جل وعلا يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب. يقول: أنا مقيم في مكة منذ 5 أشهر وأريد أن آتي بعمرة، فهل أحرم من المنزل أو من خارج الحرم؟ إذا رغبت في العمرة فيجب أن يكون عقدك نية الإحرام من الحل، ولا تعقد النية من الحرم. لبس الإزار والرداء لا بأس عليك في ذلك من أي مكان لبستهما، لو لبستهما في بيتك مثلا وخرجت ولا يلزم أن يكون عقد النية من التنعيم، وإنما يكون من الحل، من التنعيم أو من عرفات أو من الشرائع أو من أي مكان خارج مكة. ولبس الإزار والرداء لا بأس عليك من أي مكان، لكن عقد النية يكون من الحل ثم تدخل الحرم، لأنه لابد في كل نسك أن يجمع المرء بين الحل والحرم. ففي العمرة يحرم من الحل ويدخل الحرم، وفي الحج لمن كان داخل مكة يحرم من الحرم، يحرم من مكة ثم يخرج إلى الحل، يخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل. فلا بد في كل نسك من الجمع بين الحل والحرم. من أحرم من مكة وأتى بالعمرة من مكة وإحرامه من مكة فعليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الحل. يقول: ما المقصود بقول ليس بعد الكفر ذنب؟ يعني أن أعظم الذنوب هو الكفر بالله. إذا كان المرء كافر بالله فأي ذنب يأتيه، وإن كان مسؤول عنه محاسب عليه، لكنه أقل من الكفر. إن الله جل وعلا يقول عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله، وأعظم الذنوب هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له شريك في العبادة وهو الخالق وحده. يقول: هل المعتزلة والأشاعرة والجهمية والكلابية وغيرهم يحكم عليهم بالكفر؟ لا يا أخي، ما يحكم عليهم بالكفر، عندهم ضلال وعندهم مخالفة، لكن ما يحكم عليهم بالكفر. والتكفير شأنه عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير شخص معين حتى يعلم أنه كافر حقا، وإلا فلا يجوز. إذا رآه مقصر في أمر من الأمور قال: هذا كافر. لا يا أخي، ولا يجوز للمسلم أن يرمي آخرا بالكفر، فإن رماه فإن كان أهلا لذلك فبها، وإلا رجع عليه، صار التكفير عائد إليه هو، لأنه كفر مسلما. يقول: ليس في الحديث أن الزانيين أقرا على أنفسهما ولا أنه شهد عليهم أربعة، فكيف الجواب؟ نعم، ما جاء في هذا الحديث أنهما أقرا بالزنا ولا أنهما ثبت عليهم الزنا بشهادة أربعة شهود. ثم ما هم الشهود؟ أهم مسلمون أم من اليهود؟ كل هذا ما جاء في هذا الحديث، وإنما جاء في بعض الألفاظ وبعض الروايات أنه مبني على الإقرار، أنهما أقرا بذلك. وأما الشهود فقد يتعذر أو يبعد أن يثبت، لأنه إذا شهد شهود يهود ما قبلت شهادة، وما ولا بد في الشهود المسلمين أربعة، وأن يروا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة، وكما يرى الرشاء في البئر، ويكون لا شبهة فيه. وأنا قلت في درس سابق أنه بعيد كل البعد أن يثبت الزنا بالشهادة، لأنه متى يوجد أربعة شهود يشهدون ويرون الذكر في الفرج؟ قد يرون الرجل فوق المرأة لكن ما يرون الذكر في الفرج. وكل هذا من لحماية الأعراض، أعراض المسلمين، أنه الغالب لا يثبت إلا إن جاء الرجل تائبا منيبا لربه تبارك وتعالى، أقر على نفسه، ولا يكفي إقرار مرة بل لابد من أربع مرات. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في قيام الليل من المصحف؟ نعم، يجوز أن تقرأ من المصحف أو من صفحة مكتوب فيها ما كتب من القرآن أو جزء من القرآن وأنت تصلي، وخاصة صلاة النافلة، لأنه يشرع في قيام الليل الإطالة في القراءة، وقد لا يتمكن المرء من حفظ الشيء الكثير من القرآن فيأخذ المصحف ويقرأ به. وورد أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف، فالقراءة من المصحف في النافلة جائز. يقول: ما هو الحكم في بول الطيور والحمام، وماذا يفعل المصلي في الحرم إذا أصابه شيء من بولها، إذا علم أثناء الصلاة أو بعدها؟ بول الطيور، الطيور التي هي حلال لحمها في غير الحرم بولها طاهر وما يخرج منها طاهر، لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين استوخموا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا. فالبول بول الإبل علاج، ولبنها غذاء، فبول الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كلها بولها وروثها وما يخرج منها طاهر وليس بنجس. يقول: هل الرمل مشروع في أول طواف إلى مكة يدخل به إلى مكة، أم يكون في كل الطواف مثل التطوع وغيره؟ الرمل والاطباع سنة من سنن الطواف في أول طواف تقدم به إلى مكة، أول طواف حين قدومك إلى مكة استحب لك الرمل والاطباع إن كنت محرما. والرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراء، والاطباع أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر. فإذا انتهى الطواف رفعت الرداء وجعلته على عاتقيك، ولا تطبع إلا في الطواف، ولا يطبع الحاج إلا في الطواف الأول. فإذا انتهى الطواف الأول انتهى الاطباع، خلافا لما يفعله بعض الحجاج جهلا، تجده مطبع في عرفات وفي منى وفي المشاعر، ولا يشرع الاطباع، وإنما يجعل الرداء على العاتقين على الكتفين إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة. والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة الأخيرة فلا ترمل فيها. يقول: هل يجوز قراءة القرآن والإنسان محدث الحدث الأصغر ولمس المصحف، وهل يجوز لطالب العلم للحفظ؟ قراءة القرآن وأنت محدث حدثا أصغر لك ذلك، لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مس المصحف، هل المحدث حدثا أصغر يمس المصحف أو يقرأ من غير أن يمس المصحف؟ القراءة من غير مس المصحف هذا لا إشكال فيه، يقرأ المرء القرآن ما لم يكن جنبا أو عليه حدث أكبر فيقرأ القرآن، ولا يمس المصحف بيده إلا إن كان متطهرا. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن مس المصحف للمحدث حدثا أصغر جائز. الذين منعوا هذا استدلوا بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المقصود ما يمس المصحف إلا طاهر. آخرون قالوا لا يمسه إلا المطهرون، الضمير عائد إلى اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ ما يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأجازوا للمحدث أن يمس المصحف. والأولى تكريم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه إلا متوضئ، وإن احتاج إلى القراءة فيه فيضعه على كرسي، إذا كان محدث يضعه على كرسي ويقلب صفحاته من وراء حائل أو بعود أو بسواك أو بنحو ذلك ولا يمسه. يقول وصلت هذا اليوم لأخذ عمرة وأرغب البقاء إلى يوم الجمعة إن شاء الله، هل أصلي كل فريضة في وقتها أو أجمع وأقصر؟ ما دمت تنوي الإقامة إلى يوم الجمعة واليوم الأحد فأنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام، فيجب عليك حينئذ الإتمام ولا يجوز لك القصر، كذلك لا يجوز لك الجمع، فعليك أن تصلي تماما ولا تجمع، وتحرص على صلاة الجماعة ولا تصلي في بيتك وقد جئت تطلب فضل الله جل وعلا. والجماعة واجبة على الأعيان على الرجال، يجب على المسلم أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز له التخلف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يتخلف عن صلاة الجماعة بين الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم في النار، وفي رواية أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، لأن البيوت فيها نساء وذرية ما تجب عليهم صلاة الجماعة، ولو لم يكن فيها إلا الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة لا، فقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريقهم. ويجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في كل وقت سواء كان مسافر أو غير مسافر، والله جل وعلا أوجب الجماعة حتى مع القتال، حتى مع الحرب، مع المبارزة الأعداء يصلون جماعة، ولم يعذرهم جل وعلا في ترك الجماعة، وذلك لأهمية صلاة الجماعة في الإسلام. يقول هل هناك حديث يقول أن البقرة لحومها داء وألبانها شفاء؟ لا يا أخي، هذا ما هو صحيح ولا جاء فيما نعلم هذا الحديث، والواقع يكذب هذا، لحومها داء ليست بداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح البقر هدي عن أمهات المؤمنين رضي الله عنه، وهو لا يقدم عليه الصلاة والسلام إلا الطيب، ما يقدم للفقراء والمساكين لحما هو داء، لا ما هو صحيح، لا لحمها ولبنها كله طيب والحمد لله، وكل ما أحل الله جل وعلا فهو طيب. يقول أنا شاب أحفظ من القرآن والأحاديث والحمد لله وأنني على سمعة طيبة بين الجيران والأصدقاء، لكن أقع في ذنب وأتوب منه وأرجع إليه وأتوب منه 10 مرات ولكن دون جدوى وأرجع إليه، فماذا أفعل؟ أنت أخي في مجاهدة مع الشيطان فعليك أن تتغلب عليه، هو يتغلب عليك، يغلبك وأنت تحاول أن تغلبه لكنه يتغلب عليك، واعلم أن كيد الشيطان ضعيف كما قال الله جل وعلا، فلا تكن أنت أضعف من هذا، فعليك أخي بمجاهدة الشيطان والتغلب عليه والبعد عما حرم الله جل وعلا. وإذا راودتك نفسك على ذلك فحذرها من عقوبة الله، واحذر المقت، واحذر أن يختم لك بسيء عملك، واحذر أن يكون هذا الذنب سبب لهلاكك في الدنيا والآخرة. وما دمت من أهل القرآن وتحفظ القرآن والحمد لله وتحفظ السنة فاحذر المحرم أخي، لا يتسلط عليك الشيطان من هذا الباب فيهلكك، ولا تيأس من أنك ستقوى عليه بإذن الله وستنتصر عليه بسؤال الله جل وعلا الإعانة والتثبيت. أكثر من التضرع إلى الله جل وعلا بأن يعينك عليه، واحرص على مجالسة أهل العلم وحضور حلق الذكر والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والإكثار من قراءة القرآن، والإكثار من نوافل العبادة من الصلاة، وحافظ على صلاة الجماعة، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول ما هي مواضع تقبيل الحجر الأسود وأيهما أفضل، صلاة ركعتي الطواف خلف المقام أو في الحجر، وما هو مكان الملتزم؟ مواضع تقبيل الحجر الأسود مع الطواف، إذا طاف المسلم وحاذى الحجر الأسود فيستحب أن يقبله إن تمكن من ذلك، أو يستلمه أو يشير إليه ويستمر، ويستحب كذلك بعد الطواف وصلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام طاف وكان يقبل الحجر الأسود، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، ثم بعد هذا وقبل أن يخرج إلى السعي عاد إلى الحجر الأسود وقبله عليه الصلاة والسلام. وأيهما أفضل، صلاة ركعتي الطواف خلف المقام أم خلف الحجر؟ كلاهما خير، وإذا صلاهما خلف المقام كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لما انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جاء خلف المقام وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. ومكان الالتزام هو من الحجر الأسود إلى الباب، أو من مكان من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام، يلصق المرء صدره وراحتيه وذراعيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والالتزام قال العلماء رحمهم الله يستحب عند القدوم وعند الوداع وعند الانصراف من مكة، يستحب في هذين الوقتين، يعني بعد قدومه إلى مكة عند أول ما يقدم أو عند إرادته السفر من مكة يلتزم. يقول ما حكم صيام 4 أيام متتالية في الأسبوع الواحد؟ لا بأس بذلك، والصيام مستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وقال غيرها من الصحابة يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان يتابع الصيام عليه الصلاة والسلام ويتابع الفطر، إلا أنه ما نقل عنه أنه صام شهرا كاملا سوى رمضان عليه الصلاة والسلام. المرء إذا تيسر له الصيام مثلا كان في إجازة أو في راحة أو في مكة أو عنده قدرة يواصل الصيام، لكن لا يواصل صيام شهر كامل، يواصل الصيام. وإذا رتب صيامه بحيث يصوم في كل شهر 3 أيام فذلك بصيام الدهر، أو يصوم يوم الاثنين والخميس، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما لأنه كان يتحراهما عليه الصلاة والسلام، فقال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو صام الاثنين وحده، أو صام الخميس وحده، أو صام أيام البيض 13 و14 و15 فحسن، ولا يلزم أن يستمر على طريقة واحدة، بل يجوز له أن يصوم 3 أيام من الشهر، أحيانا في أوله وأحيانا في آخره وأحيانا في أيام البيض وأحيانا يفرقها وأحيانا يجمعها، ما في حرج، لأن الصيام بحد ذاته مستحب وهو من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام ثوابه لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وتجتمع في الصيام أنواع الصبر 3، والله جل وعلا يقول عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعطى يعني بغير حساب وبغير تقدير، يعطيه الله جل وعلا الثواب الجزيل. والصوم تجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله مخالفته، والصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش، كلها تجتمع في الصيام. ولهذا كان ثوابه عند الله جل وعلا عظيم، لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى.